فقال الله نحن نرزقهم، بدأ برزقهم أولا وإياه، واضح. وفي الأخرى قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني الفقر الحاصل بكم الآن من إملاق، نحن نرزقكم وإياه. أيوة، معناها أن هؤلاء الأبناء يوسع بهم عليكم في ماذا؟ في رزقكم، واضح؟ نحن نرزقكم وإياهم، واضح؟ طيب القاعدة فهمت؟ حرام ما يجوز. يا جماعة ما دارين ننتهي، نحن دارين عشان ننتهي من القواعد الأربعة نكون خلاص انتهينا. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة الرابعة والأخيرة. طيب الآن يعني هذا يدلك على أي شيء؟ على فقه الشيخ رحمه الله في تأخيره لهذه القاعدة، لأنه إذا ذكرها أولا فالناس لا يقبلون. فياسر في المجد يقول لهم والله يا جماعة الناس الآن شرككم أعظم من شرك أبي لهب وأبيه، هذا لا يقبل بدون هذه المقدمة. ولذلك الشيخ قدم القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والثالثة التي تظهر لك بها ماذا؟ الفروق. وهذه القاعدة هي خلاصة لما مضى من أن الشرك المتأصل في المتأخرين أقبح وأعظم من الشرك في الأولين، وذلك من وجوه كثيرة. الشيخ هنا ذكر وجها واحدا لكن الوجوه كثيرة. طيب من جملة الوجوه أن الأولين ما كانوا يشركون بالله في الربوبية، صحيح؟ ما كانوا يشركون بالله في الربوبية، وهؤلاء يشركون بالله في الربوبية. أولئك مثال أن أولئك كانوا يعتقدون أن الله هو الذي ينزل الأمطار، ما عندهم شك في هذا. قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، لكن الليلة ما في بياع المطر، بياع ها؟ أيوة. بياع المطر في سماء، هذا لو جاء أبو جهل لتبرأ من شركه يقول لهم والله أنتم مشركين صحيح. ها؟ أيوه. قال كان ممكن يجرم. يقول لهم ما اعتزلكم ما تشركون. أيوه والله في الآن شوف. طيب فيأتينا هذا الوجه. إذن قلنا إن الأولين كانوا يشركون بالله. فالأولين كانوا يوحدون الله في ربوبيته ويشركون معه في ربوبيته. وهؤلاء يشركون في الربوبية والألوهية، واضح؟ هؤلاء يشركون في الربوبية والألوهية، واضح؟ طيب الأولون ما أنكروا من الأسماء والصفات إلا اسم الرحمن، وأنكروه على جهة المقابرة، وإلا كما قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة التفسير في الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم بين أن هذا الاسم معروف عنده، وأتى بجملة من الأشعار تدل على هذا. وارجعوا إلى تفسير ابن كثير في الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ وما الدليل على أنهم ما أنكروا شيئا من الأسماء والصفات سوى اسم الرحمن؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم جميع الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات، ما اعترضوا على شيء وما أنكروا شيء. لما قال لهم الرحمن على العرش استوى ما قالوا لا، ولا لما تلا عليهم الآيات المتعلقة بالصفات باليدين وبالوجه وبالنجيء وبالرضا والغضب ما اعترضوا على شيء منها. واضح؟ فآمنوا بأن الله جل وعلا موصوف بالصفات، ولذلك قال بعضهم إن قوم إبراهيم أعقل من المعتزلة والأشاعرة والجهمية. لماذا؟ لأنه لما قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، لما سألهم عن آلهتهم ما قالوا وهذا الذي تدعون إليه لا يسمع ولا يبصر ونفع عن الصفات، ما قالوا هذا، وإنما حادوا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فدل على أن أن أن الذي عبدوه ناقص الصفات، وأن الذي دعاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عبادته كامل الصفات، وكانوا يعتقدون هذا ما اعترضوا. واضح؟ قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وحتى تعلم أنهم يعني حقيقة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى إفراد الله بالعبادة، قال الله تبارك وتعالى أيوة في الآية لما قال لهم ماذا؟ لا لما قال أيوة وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن هنجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. لا في الآية اللي في تلك الآية أيوة لما سمعوه يقول يعني يدعو الله يا رحمن قالوا جاءه ينهانا عن الشرك وهو لا توابع في الشرك يدعو دون الله غيره. شفت كيف؟ قالوا شوف يقول الإله واحد، ومرات نسمع يقول يا الله ومرات يقول يا الرحمن، معناه ماله مجري النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، المسمى واحد، المسمى واحد. واضح؟ وهذا دليل على أنهم عرفوا حقيقة ما دعا إليه الرسول. أي نعم واضح؟ أي نعم. والأدلة على هذا كثير. واضح؟ طيب إذا ما ذكرنا من الفروق أيوة وهؤلاء أنكروا غالب الأسماء والصفات. هذا بيننا وكذلك قلنا في القاعدة الأولى أن أولئك كانوا أعرف بمعنى العبادة من هؤلاء. ما قلنا المكابرة، أنت ما سمعت؟ قلنا أنكروا في مكابرة وإلا فقد جاء في أشعارهم كقول فرعون وما رب العالمين وما رب العالمين. قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا يعني هالك. لقد علمت يعني ما تعمل لنا فيها موسى. كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي هذا هو الحامل لهم على ماذا؟ على الجحد والإنكار، ظلما وعلوا. واضح؟ طيب وكذلك من الفروق أن الأولين عبدوا الملائكة والنبيين والصالحين، الملائكة والنبيين والصالحين، وعبدوا ماذا؟ عبدوا الأشجار والأحجار. وشبهة في هؤلاء أقوى، صحيح؟ أقوى، عبدوا الأنبياء والصالحين، الأنبياء والملائكة والصالحين أو لا قريبون من الله. والأشجار والأحجار أقل أحوالها أنها لا تعصي الله، أنها لا تعصي الله. هذا إذا جعلناها أشجارا وأحجارا، لا أنها على صورة ماذا؟ على صورة الصالحين. لو أنها مجرد أحجار وأشجار هي لا تعصي الله. وهؤلاء يعبدون الفتقة الفجر، فربما عبدوا ماذا؟ الكفر والزناجر، صحيح؟ أيوة، يعني يعبد منه مثلا البرعي ساحر، يعبدون ساحر، ساحر حالق لحيته يصافح النساء يشرك بالله يدعو غير الله، بنات مضرجات وغزاة مضرج، انت كيف؟ إلى غير ذلك من البلايا والطوام، ومع هذا يعبدون. هؤلاء قريبون، هؤلاء أبعد الخلق عن الله عز وجل. رجل يقول الناب خضب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله اسمعوا، والله لو جاء أبو جهل تبرع منه. أيوة، الناب خضب في البلاد نزيل، ده شفت لو كان راكب معاهم في السفينة بيجبعوه في البحر جوا طبعا، وليت ما صرت منه هرقوا. أيوة، كانوا ماذا يقولون؟ أخلصوا ربكم الدعاء، ده الضائقات، فإنه لا ينجي هاهم إلا أخلصوا لربكم الدعاء. هذا من الذي يقوله؟ المشركون الأقحاح. أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجي هاهنا، يعني في المضايق، إلا هو. شفت البرع يقول الناب خض في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل. ده لو كان راكب معاهم بيدعوه ولا ما بيدعوه؟ والله يدعوه طوال. قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا به، يعني هم يسيرون هكذا في أمن، ما شاء الله البحر هادي، كأنما تجري بهم السفينة على الشلف، ما في ولا موج. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، يعني على بهذه الريح وبهذا السير، جاءتها ريح عاصف، حتى جاءت الرياح. الرياح ماذا تفعل؟ تثير الأمواج. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. هي المنظر ده معناه السفينة بقت تعمل فيه، يعني قاعدة قبلة في حتة، ما تمشي قدام الموج بدقة من قدام، ترجع ورا الموج بدقة من ورا، تميل من هنا الموج بدقة من هنا، تميل من هنا بدقة من هنا، يعني لو انضربت من هنا وما كان في موجة جات ضربتها من هنا طوال. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. البرعي لو راكب معاهم هنا بيقول لهم قولوا يا ولي الله، وابو جهل بيقول لهم قولوا يا الله، صحيح ولا ما صحيح؟ او يقول لك يا بركات عند الدركات في الشدائد، وكما قال البوصيري يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواه، عند حدوث الحادث العممي. والله هذا أكثر من أبي جهل. شوف يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواه، بعرف شنو في ذكر القصر، ما هذه نافية وسوى أداة استثناء، سواك الكاف ده هو ضمير المستثنى، معناه ده في الشدائد يوحد من؟ يوحد الرسول، ولا الله ذاته ما عندي، قال لي قال الرسول غيرك انت في الشدائد ما عندي، ليس لي، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمل. وهذه معظمة، معظم ومحمد اللمين إسماعيل. محمد اللمين إسماعيل أنصار السنة يفتتح بها خطبه بهذه القصيدة. في مقدمة من الأبيات محتوية على الشرك يقول أيوة، حتى يعني يقرأ بعض الأبيات التي فيها أن الشمس هذه ما أضاءت إلا بعد أن اقتبست نورها هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. دي في أيام حادثة مقتل محمد طه محمد أحمد. ارجعوا إلى الشريف سمعوه يتكلم، يعني تشعر أنه كأنه يرضي المتصوف. كما قال حبيبنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا وسيدنا وقائدنا و و و و و و و و و ثم بعد ذلك يأتي بأبيات بهذه الأبيات يأتي به سبحان الله. والله هذا الشرك أعظم مما قاله. الآن لو وجد هذا الرجل بصيري هذا ووجد محمد طه محمد أحمد بأيهما نبدأ؟ نبدأ بالبصيري، لأن محمد طه محمد أحمد سب الرسول، وهذا سب وتنقص لرب العالمين. واضح؟ هذا عند من يعرفون حقائق الأمور. يعني قتل البصيري هذا الذي تستشهد بأبياته يا محمد الأمير إسماعيل أولى من قتل من محمد طه محمد أحمد. أولى من قتل محمد طه محمد أحمد. والآن لجان المسلمين يقول لك والله يا من يوم من ذي الأذار وضعون لك هذا الدنمارك. طيب الدنمارك ماذا فعل؟ طب الرسول قالوا راس منه في شنو؟ راس منه شنو؟ راس منه عاملين جنبه قنبلة ولا حاجة. طيب قنبلة مسؤول الجبال دي ما قنابل هذه. الله هذه أخطر منه. وسبحان الله. هم يصبون الرسول. يصبون الرسول صلى الله عليه وسلم. الله المستعان جهل عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعظم أمر الله أكثر مما يعظم أمر نفسه. واضح؟ وهم الآن يفعلون هذه الأفاعيل. والله ما يفعل في بلاد المسلمين أخطر مما فعله الدنماركي. أخطر. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواه. إن ناب خطب في البلاد نزيله فقل يا ولي الله اسمعي. قال وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لدينه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشركين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغيره. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. واضح؟ فهؤلاء يشركون في الرخاء والشدة. أما أولئك فكانوا يشركون في الرخاء. قال تعالى لهم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قال بل إياه. شوف التوحيد كيف. بل إياه تدعون. بل إياه تدعون شهد لهم بماذا؟ بالإخلاص. ما وجه إخلاصهم؟ قال بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. سبحان الله. يعني في وقت الشدة دي زي الموقف ربنا حكاه عن المنظر. ربنا قال ما فيهم واحد في تلك اللحظة يتذكر غير الله. ما بيتذكرون. لكن دير هنا ما يذكرون الله. مما العربية تقول كده الآلهة شك يا المكاشف يا ابو عمر يا لحاج بعيد يا صادق يا والله قل من تجد من يقول يا الله، ما ينسونه. قل أن تجد من يقول يا الله، وأنك لو أنكرت، لو قلت لهم يا جماعة اتقوا الله قولوا يا الله، الحاذق والعاقل منهم يقول لك يا زول نحن قلنا يا الله أول حاجة. أول شيء يا زول نحن قلنا يا الله أول حاجة، دارت تورينا الله أنت، نحن قلنا يا الله أول شيء. وده غير اللي يقول لك يا أخي قال لهم لا دل بينكروا الأولي، بينكروا كرامات الأولي. الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، غير الله استقلالا لا تدعو، ومعه فذلك فلا تدعو. فالشرك محرم على جهة الاستقلال أو على جهة الشراكة، محرم كله محرم، واضح؟ طيب فهذه يعني بعض الفروق. وفي كشف الشبهات نزيد بسط لهذه الأمة يطلق بذلك المنى. لكن والله هذه الرسالة كما قال الشيخ القواعد الأربعة، هي قواعد والله من جلس عليها دراسة عرف حقيقة دين الإسلام، وعرف بها النعمة التي هو عليها، وعرف ماذا قصر فضل الله على أولئك. قال ابن القيم يقول ماذا، واجعل لوجهك مخلصين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فما أنتم عليه نعمة، كون الإنسان يوفق إلى هذا التوحيد، هذه نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى شكر. حتى تحفظ عليك هذه النعمة يجب عليك ماذا، أن تشكر الله عليها، وذلك أن يزداد الإنسان في طاعة الله فيفعل ما أوجب الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه، لذلك يكمل توحيده الكمال الواجب ويترك ماذا، ويأتي بما للمستحبات ويترك المكروهات، بذا يكمل توحيد الكمال المستحب. ومن عرف التوحيد حقيقة وعرف هذه النعمة حافظ عليه. التوحيد هو الأساس في قبول الأعمال، كما أن الشرك يفسد العمل. فلا بد لمن عرف هذه الحقيقة أن يخاف من أن يواقع الشرك فيفسد عليه عمله ويخسر في الدنيا والآخرة. ماذا يفعل؟ يتعلم الشرك، يتعلم وصوله ويتعلم تفاصيله حتى ينجو منه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأنت تتعرف على الشرك وعلى أنواع الشرك وعلى أصول الشرك وعلى تفاصيله مخافة أن يدركك، وتتعرف على التوحيد حتى تتحقق به. هذا هو الموفق، موفقه الله عكف على هذه الكتب النافذة. ولكن لجهل الحزبيين والطرقيين، الآن لو أن أحدهم وجد رسالة كيف تشوفها موضوع عند الباعة أو القواعد الأربعة، وشوف سبحان الله من حكمة الله أن هذه الكتب لا تطبع منمقة ومزخرفة، تلقاها كده بس غبشة وتبدأ عند البائع بإجابة أريد أن أتوب، ولكن جلت على الرصيف فتياتنا بين العفاف والتغريم، تمام، العائدون إلى الله شنو؟ لا تحزن كادين، هذا الكتاب من أكثر الكتب بيعا وانتشارا. ها والفرنسية وهو كله، قال الفيلسوف فلان وقال الفيلسوف فلان، صحيح، من قرأه ما وجد فيه إلا هذا، قال الفيلسوف فلان وقال الفيلسوف فلان وقال الكافر فلان أو مجموعة من الأشعار. ها فلو لقيت جزء طوالي بس تيمم التنور شفت كيف؟ فيأتي الحزبي لا يعني حزبي التفشلوات ما يفهم فيها شيء يشتري أريد أن يقول قبل أن ينتحر العقاب نعرف مسكين ويسمع آلاف الأشرفة آلاف الأشرفة لا يستفيد منها شيء مواعيد الحضرات ما في شيء. ولذلك والله هؤلاء جنوا على شباب المسلمين جناية عظيمة. وأنا أذكر لكم قصة جرت لي أنا شخصيا مع علي القرني. وذلك يعني في يومها أول ما ذهبت إلى السعودية مشيت السعودية أو يمكن بعد سنة وفي أخ من الشناقطة أعرفه قال يا أخي علي القرني هذا وأنا الحمد لله كنت أعرف علي القرني وأعرف ما هو علي قال يا أخي علي القرني ده هو مدرس في معهد متوسط في مصر قال لي علي القرني ده عنده مكتبة وإنت يا أخي نازل السودان ونصحك تمشي له تأخذ منه مجموعة من الأشرف قلت له والله ما عندي حاجة أنا في أشرف علي القرني ولا قال لي لا هو ما يقول لك شيء هو يكتب لك المكتبة بس يكتب الكمين يقول لهم مثلا أدوه 1000 شريط قلت له بدون قيد ولا شرط قال يا أخي بدون قيد ولا شرط وأنا ممكن أن أستغلق معه لقاء التقي بالفلقي فنستق معه اللقاء يتصل عليه قال لي تجي في المعهد الآن بسيطة مشي جيت طالع على الجرن برا السلام عليكم كيف حالك يا أخي وضعت من الدعوة وكذا ما اللي الأخ هذا أخبرني إنك نازل السودان تريد أشرف نعم لا طيب طيب لا قال لي يا أخي خلاص أقول لك شيء أمشي بالإخوة في تسجيلات البشر وأنا إن شاء الله سأتصل عليك تسجيلات البشر دخلت تسجيلات البشر وجيت فيها شابين السلام عليكم السلام بديت أمر فيه الأشرف شوية التلفون رفع التلفون السلام عليكم يا شيخ كيف حالك عرفت إني من كتب البلاد قال لهم في أخي اسمه وليد سوداني جاكم قالوا يا أخي أنت اسمك وليد قلت نعم قال نعم يا شيخ بعد هذا قال لي يا أخي الشيخ قال لك شيل 100 شيل قالوا مش تشوف هذا الشيخ ابن عثيمين نزلت على الصيفة كده شوف هذا الشيخ ابن باز نزلت على الصيفة حكيت كلها شروحات اللي عندهم ما تهم 100 من شروحات لكن جبتها خلاص قلت لهم الباقي محاضرات الشيخ ابن باز شغل عثيمين سميت الباقي محاضرات حكيت وداس بعين في وانا شوية كده ما صبر قام طوالي جاء معاين كده وقام معاي اخ ثاني عين كده قال لي يا اخي الشيخ يشترط في الاشرطة التي توزع مجانا ان تكون من اشرطته واشرطة الشنقيط وأشرطت من ذكر لي الدويش ثلاثة لي قالوا يا أخي اتق الله قال أنا كلام الشيخ قلت يا شيخ اتق الله بالله لو كان في إمكانية لأن الناس تسمع الأولى إنكم تسمعوا الناس كلام كبار هؤلاء العلماء ولا يسمع كلام علي وعايض ومن قال والله ما في شيء يا أخي الشيخ خليه ينشر علم هؤلاء في الأمة أنا لا ماشي السودان الديني علم دين الأكابر حتى المعايق قال له يعني خلاص ما نسمع للشيخ ابن باز ولا للشيخ ابن عثيمين والدار يسمع للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يشتريها بقروش والما عنده قروش لا بد يشيل دين اسمه النوش والله هذا كلام الشيخ المهم هم طبعا خلاص يعني بطنهم مطمر لهم والله هذا كلام الشيخ قلت له لا أخي إيش رأيك؟ قال يا أخي نشيل ما في إشكال قال ما هي مجنون نشيل وأنا أضمرت في نفسي إنه ممكن تجبر فيها مش حتى وارد تجبر فيها. لكن ما دام يعني دفعا للضرر عشان ما تم تجبر غيرنا لكن احنا فالأحسن نشيله نحن. والتليل ما في مشكلة. قال يا أخي بعد ما يعني ممكن يعني تشيل لك 90 من الأشرة دي والعشرة شيل من المحاضرات الشكل مباشر والذي رفع السماء غيره. فأخذنا الأشرة في 30 جنيه. والمين قام على مسلم هذا السودان بالتلازية تجعل الشباب اليوم يتجدروا فيها. فهمت كيف شفت كيف التجبير تحارب العلم والعلماء؟ أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. والإنسان الناطح الإنسان الناطح والمريد للخير إذا وجد من يوصل الخير للناس من يوصل الخير للناس بطريقة هي أبلغ من طريقته ما الواجب عليه؟ يقدمه ويفتح له المجال تفتح له المجال تقول اتخذ طوال تبقى طالب تليف الرأس ولا مفتح انت كيف؟ لأن هذا ينفع الناس أكثر منه هو أرسخ وأعلم هذا شأن الناسحين فنسأل الله السلام والعافية. هي معرفة أصل التنظيم